قد يكون عارفا بالله باختصار، وقد يكون عكس ذلك، ما يكون في القلب يظهر على الإنسان في ظاهره. كذلك العقل، العقل هو خزينة المعلومات، وسيلة التفكر، وسيلة التذكر، على قدر ما يكون العقل على قدر ما يستوعب العقل وما يكون فيه من علم، على قدر ما يكون فيه من أفق، يظهر ذلك على تصرفات الإنسان. النفس أيضا كما يقال هي مستودع الغرائز، فإذا كانت مستودع الغرائز فقد يكون الإنسان متكبرا، ودي من غرائز النفس، يكون متعاليا أنانيا متبخترا معجبا، دي أشياء في غرائز النفس يظهر ذلك على أثر الإنسان. القرآن لما قال لن للمشية ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، واقصد في مشيك واضغ من صوتك، واقصد في مشيك معناه معتدل، يعني له مختال فخور وله متماوت ضعيف متخشع تصنعا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفأ تكفؤا، إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي ينتقل ليتحرك في همة ونشاط عليه الصلاة والسلام. وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها، أي فيها سكينة، أسرع لكن في اتزان، اتزان ليس فيها هرولة ولا كما سيأتي مظهر من مظاهر الكفة. كان أنس يقول رضي الله عنه أرضاه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كأن الشمس تجري في وجهه، بالنسبة لصفة وجهه، ضياء وجهه وإشراق وجهه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ. إذا مشى تكفأ، قلنا تكفأ يعني حركة فيها همة وفيها نشاط. في حديث عند الترمذي كان ضعفه العلماء، لكن يقول فيه أنس أيضا: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، يمشي بخفة كأن الأرض تطوى له، يعني لا تباطأ في مشيته ولا يأخذ وقت في مسيرته صلى الله عليه وسلم. وإنا لنجهد أنفسنا لكي يعني يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضاهوه في المشية، يمشوا معاه يعني. وإنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث، غير مكترث عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يبدو عليه التعب مع خفته في المشي عليه الصلاة والسلام، يعني مشيته فيها سرعة لكن لا يبدو عليه التعب صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. أنت عارف لما إنسان يمشي من مكان يكون منحدر، نازل في مكان منحدر، تبقى مشيته إيه؟ سريعة، لأن طبيعة الإنسان وهو ماشي على الأرض، والواحد ماشي على الأرض إزاي؟ يعني إنسان يثبت على الأرض إزاي؟ يقول لك إن الجسم منجذب للأرض، خاصية الجاذبية الأرضية، الأرض بتمسك الأجسام، ولولا الأرض ماسكة الجسم كان الجسم يعمل إيه؟ كان يطير في الهواء. إنما الأرض الجاذبية الأرضية، الجاذبية المغناطيسية اللي في الأرض، الجاذبية المغناطيسية اللي في الأرض بتجذب إليها الأجسام. لذلك الأجسام ثابتة على الأرض، يثبت على الأرض. ولو ارتفع برضه الأرض تجيب اهتزاز. لما تم تحدث حاجة في الهواء كده تعمل إيه؟ تنزل الأرض. فجسمك له ثقل. لما تكون طالع في مطلع في مكان فيه طلاع فيه صعود يعني فيه مشقة، وجسمك بيبقى ثقيل عليك لأن الجسم مشدود للأرض وأنت عاوز تطلع فوق لا يعني اتجاه أعلى، تبقى فيها مشقة، تبقى رجلك تنقلها ثقيل. في الأرض المستوية بتعتمد بما أودع الله فيك من القوة وحركة الأقدام، حركة بالمفاصل والكلام ده، بتشغل عضلات ومفاصل عشان تنقل رجليك. لما تكون نازل في منزلك الأرض بتشد معك، بتساعدك معك على النزول يعني. فمشية النبي على الأرض العادية المستوية كأنه ينزل ينحط من الصبر، كان يكون نازل بإيه وأنت نازل بتبقى مفيش يعني مشقة، جسمك خفيف عليك بس فيه سهولة عليك. الإنسان المتثاقل أو الضعيف سواء بدنا أو يعني خامل يزحف برجليه زحفا، يسحب رجلي كده على الأرض، يجر رجليه بمشية مشية الضعيف أو مشية المتكاسل. أنت ضعيف بدلا ده عذر يبقى يمشي براحته، إنما لو كنت شديد وقوة عادية وتكاسل هذه ينبذها الإسلام ولا يشبه. اللهم صل على سيدنا محمد. فكان عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من صدر، وقال مرة أي علي رضي الله عنه إذا مشى تقلع، تقلع يعني إيه يمشي في إيه في خف في نشاط وخف يعني، تقلع معناه إيه في قوة زي حركة الجنود والجيش يعني، حركة القوة الجيوش يبقى فيها لازم يبقى فيها إيه قوة ونشاط، لأن التقلع هو الارتفاع من الأرض بقوة، فلا يسحب رجليه سحبا كما قيل. وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات أفضلها وأعدلها يعني وسط ومتزنة، وأروحها للأعضاء مريحة يعني لإيه؟ للأرض للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. الأهوج اللي هو الأحمق يعني يتحرك بإيده بخفة كده وتبيجي بسرعة من بدون مناسبة كده، تنطط شمال ويمين وقد اسمه أهوج، دي مشية مش كويس. ولا التماوت ولا المهانة، المهانة يعني إنسان ماشي مش محترم في مشيته يعني، كثير الالتفات أو كثير الحركة بغير مناسبة ولا يتزن في مشيته، هذا يبغضه الإسلام، يبغضه الإسلام. والآن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي المرح معناها مظهر من مظاهر الإيه البطر والتكبر والاختيال، إن الله لا يحب من كان مختالا سخيا فخورا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دي بتفسر دي لن تخرق الأرض مهما كان فيك من قوة، إيه بتمشي ليه بالشدة دي عايز إيه يعني، مش فيها قوة، فيها مبالغة، لأن أنت مش يعني الأرض مش تخترق برجلي، كان يعني بيقول يا أرض تهدي ولا إيه، زي ما بيقول العوام يا أرض تهدي ما عليك مش عارفين تهدي. فالإنسان إنسان اللي بيمشي بالقوة تبخترا معناها متعالي، لن ولن تبلغ الجبال أولى، إنك لن تخرق الأرض مهما كنت قويا، امشي على قد جسمك على قد قوتك أنت ضعيف، ولن تبلغ الجبال أولى يعني مهما تتعالى هتروح فين يعني، الجبال أقوى منك. إذن يعني استحضر واقعيتك يعني، الإنسان لما يكون واقعي يبقى يمشي على قد حاله، يمشي على قدك كما بيقول. ولذلك بعض العلماء لهم نظرة يقول لك لا تمشي في الأرض مرحا، المشية كيفية المشي يعني وهيئتها والمشي في الأرض يعني المشي بين الناس بأخلاقك وسلوكك وتعاملك، المشي في الجبل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فالمشي المشي ممكن يقول لك يمشي بين الناس بالنميمة، كان يمشي بين الناس بالنميمة، من المشي مش برجلين، يمشي بين الناس بالنميمة يعني تحركه بين الناس وسلوكه بين الناس، ينقل الكلام بين المتخاصمين، ودي النميمة. النميمة لما ينقل الكلام بين المتخاصمين، الغيبة ينقل الكلام بين الناس عادي، يعني واحد مش خصومة بينه وبينه لكن يجي يقول لي فلان ده قال، دي غيبة. لما كنت في خصومة يبقى نميمة عشان يزيد ويشعل نار الخصومة، يشعل نار الخصومة. طيب يعني كان يمشي بين الناس بالنميمة، يبقى المشي هنا ايه؟ المشي معنوي، طريقة في تعاملهم مع الناس. فلا تمشي في الأرض مرحا، بلاش تكبر، في نفس الوقت مشيتك تكون متواضعة متزنة. وأنا حتى وأنا أثناء البحث لقيت واحد ماشي عامل محاضرة طويلة وعريضة بيقول المشي يعني المشي في القرآن والسنة، عامل محاضرة عن المشي في القرآن والسنة. ولذلك لما يقولوا ان المشي المشي المقيم المشي 10 أنواع، هو من النوع اللي يعني يزيد التقسيم، تقسيم العقلي والتقسيم النقلي زي ما يقول. يقول الانواع المشي بحسب ما تعارف عليه الناس ونقل عن الاجيال يعني. واحيانا يقسم قسمه عقليه، يعني قسم عقلي معناه يعني يقسم الأشياء بحسب قسمة عقل والمنطق. فقال فيه مشية، المشية المكروهة مشية التماوت، يمشي يتماوت، يمشي يعني كل زمن كل أحد يزق زب، يقول لك يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمول، كان زي كل واحد يكون زقينة، كل واحد مش عايز يمشي ويزقه بيعمل إيه؟ حارك كله بيجي متخشب، الله نور عليك متخشب ويمشي ايه؟ جسمه كله يتزق مع بعض، رجليه بتنقب بالعافيه والجسم يمشي بيزقوه، فبيمشي ايه؟ دي مشية المتماوت، ودي مشية يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه معروف نقل عنه انه كره هذه المشية، وكانت مشيته قوية. وقيل ان السيدة عائشة رضي الله عنها، ونقل أيضا عن السيدة شفاء بنت عبد الله من الصحابيات الجليلات، رأت فتيانا يقصدون في المشي، يمشون مشية يعني إيه فيها تباطؤ، ويتكلمون رويدا يعني متماوتين في الكلام وفي المشية. فسألت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء نساك، نساك يعني عباد، يعني زي ما قال بعض العلماء يعني زي احنا نقول ملتزمين، يعني ناس ملتزمين بالايه بالشرع، يعني متمسكين، معناها عاملين نفسهم كده انهم ايه متمسكين بالشرع، فبيتكلموا ببطء شديد ويمشي ببطء شديد، يعني من نوع الايه التكلف في الاتزان. فقالت رضي الله عنها كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. وفيه بعض الكتب قالت وإذا أطعم أشبع، وهو الناسك حقا، كان عابدا ناسكا خاشعا متواضعا، وفيه قوة ونشاط وحركة. وأيضا هو لما لقي شابا أو فتى يمشي متخشعا فسأله، ولك رأى عمر رضي الله عنه أو مر عمر رضي الله عنه بفتى أو بشاب فرآه يمشي متخشعا، فقال ألست مؤمنا؟ ألست مسلما؟ ألست مسلما؟ قال بلى. قال فارفع رأسك ومد عنقك، امشي ايه عدل، يقول امشي بجوشك براسك مرفوعة كده هو. فإن الإسلام عزيز منيع، وقال أيضا أمتم علينا ديننا، قيل إن ضربه بالدرة أمتم علي أمت علينا ديننا أماتك الله. لما كل مسلم دبلان بالبلد كده دبلان يعني ماشي غاب زي خامل، طب ما معنى كده ان المسلمين دول تنابل نمشي نشير بس لا تبختر ولا عجب ولا اختيال ولا تكبر ولا تماوت. والذين يمشون على الارض هون، ولذلك لما قلنا لما تكلم القران عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، مين يقول ان القران لما تكلم عن عباد الرحمن ده عباد الرحمن ده معناها علاقه بالله، عبوديه كامله لله، علاقه متواصله بالله. عباد الرحمن، عباد الرحمن قولا وفعلا واحتكاما وخاطرا، كل ما فيه يعني يمشي بحسب مراد الله، لان العبوديه معناها الالتزام بما يحبه الله ويريده الله، لأن فيه عبد وفيه سيد، العبد يمشي زي ما كما يأمره سيده ويتكلم كما يأمره سيده ويتصرف كما يأمره سيده. فعباد الرحمن تصرفاتهم كلها ربانية، وتكلمت الآيات في سورة الفرقان عن العقيدة وعن العبادة في أجل يعني درجاتها، وتكلمت عن الأخلاق، وتكلمت عن التزام الإنسان وترك المنكرات، وتكلمت حتى عن آمال وطموحات هؤلاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كل تفكيرهم حسب مراد الله. وجعلنا للمتقين إماما، هو بيتأمل ويتمنى هو وأولاده وزوجته يبقوا للمتقين إماما. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قبلها يبيتون لربهم سجدا وقياما، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى مشيتهم أولا، وتسامحهم وأخلاقهم ثانيا، وعبادتهم لله ثالثا، وإذا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صرف المالي، المال فتنة، والمال فيه ما يعني مشاكل كثيرة إذا لم يلتزم الإنسان بالشرع، لكن هم معتدلون في النفقة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، توحيد كامل. والذين يعني إذا مروا باللغو مروا كرامة، محترم في كلام متكلمش كلمة زائدة إلا على العابر، عابر جدا ولا يتوقف عند الكلام الزائد. طيب وبعدين لهم عقول يفكروا تفكير جيد جدا وينتفعوا بما يسمعون من القرآن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، مش يقرأ ويسمع ولا كأن يستمع ولا شايف، يقظ متحرك متنبه. كل هذا اللي عاوز نقول فيه وبدأت بإيه؟ يمشون على الأرض أولا. يبقى لما إذن المشية لما تذكر أولا يبقى مقصود، والحكيم سبحانه وتعالى كل كلامه كل كلامه حكمة، وصياغة الكلام في القرآن محكمة، أحكمت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت للذي حكيم خبير، حكيم للذي حكيم علي للذي حكيم علي نم حكيم دور عليه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى الحكمة الصياغة مقصودة، والتقديم مقصود، والحرف مقصود، كل حرف في القرآن مقصود. فلما أول ما ذكر من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا خشوعا اتزانا، يبقى المشية في الإسلام لها مكانتها ولها أهميتها ولها خطرها ولها أثرها أيضا. لما يمشي بتواضع الناس تحبه، لما تكبر وتعالى والعياذ بالله. النوع الثاني من المشي لما يمشوا متكبر الناس تكرهه، والناس تفت يعني تفتن به ولا يحبونه. أن يمشي بانزعاج واضطراب، أن يمشي، خلي بالكم احنا بنقول الكلام ده عشان كويس نقتدي به، والذي لا يعجب ولا يرضي الشرع نجتنبه. يعني لازم نركز، لازم نركز. أقول معاشر وبعدها نسمع عليك، نسمع على بعض. كنت واحد عاوز ينام، واحد عاوز يمشي، واحد مستعجل، واحد جعان. ما في عين. الأولى يتماوت في مشيته، يمشي قطعة واحدة كأنه خشب، متخشب زي ما قال معلم. الثاني يمشي بانزعاج واضطراب كمثل الجمل الأهوج، مشية مذمومة أيضا تدل على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات بدون مناسبة، ماشي زي المهووس كده، دي مشية إيه؟ منبوذة. ماشي. وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. قال غير واحد من السلف يمشي بسكينة ووقار في غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفترس كما ذكر. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات صلى الله عليه وسلم. ممكن المشية والماشية، المشية قلنا الهيئة، اسم الهيئة، كيفية المشية، المشية يعني المشية دي المفترض بالمرة، المشية الواحدة المشيات يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا. فلكات يعني جمع مشية تبقى مشيات، جمع مشية بمشيات. الرابع السعي، السعي زي ما يحصل في الايه في الطواف، اللي هو يعني يمشي بخفة وخطوات متقاربة وفيها سرعة، بس برضو فيها اتزان. الخامس الرمل، الرمل السعي مشي، مشي فيه خفة وسرعة. الرمل تقارب، تقارب الخطوات والسرعة، يعني الخطوات قصيرة بس إيه سريعة. هو في ما شاء الله تبص في الطواف دلوقتي في هذه الأيام، ما شاء الله في الفجر الظهر العصر الساعة 2 الساعة 3 الفجر، تلاقي الكعبة عامرة ومتزينة عروس وحولها الملايين. سبحان الله العظيم الحمد، سبحان الله العظيم الحمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما الإنسان ينظر إلى الكعبة يرى هذا المنظر، يقول رب أعز المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، يجتمعوا كاجتماعهم على الكعبة، لأن دي صورة مثالية للأمة، المجتمع اللي حوالين الكعبة صورة مثالية للأمة، ده اللي عايزه ربنا من الأمة. لا تلقى حد يزعل من حد، ولا حد يسمع حد، ولا حد يعني يغضب الثاني، الكل يتحلم ويترفق ويحتمل بعضه، والكل مبسوط وفرحان، والكل سعيد انه في هذا المكان. هو ربنا عايز الناس كيف كده، وفي نفس الوقت كلهم شغلهم غايتهم واحدة، مرضات الله، ودافعهم واحد، قوة الإيمان والعمل الصالح. الأمة مطلوب تبقى كده، الجو الرباني في الحج هو المطلوب للأمة في كل مكان. يعني هو رب كان ينقلنا ربنا إلى هذه المناسك عشان معسكر تمرين وتدريب، عشان نستعوذ كيف تسامح، كيف أترك اللغو والرفث، كيف يكون همه الآخرة، كيف تكون همته في إرضاء الله، كيف يكون التجمع على طاعة الله. الشعار واحد، ذكر، تسبيح، تلبية، سبحان الله، المظهر واحد، متواضع، مفيش واحد يتعالى على الثاني ولا لابس بدلة ولا الكرافتة ولا الكلام ده، ما شاء الله الكل يتساوى. هو ده الإسلام. فلما ترى هذا المنظر اطلب حسين، او انا يعني احيانا اقول ان مطلوب حاجتين. اولا اقول يعني ان ربنا يرد الامه اليه ردا جميعا جميلا حتى تكون وحده واحده. ان هذه امتكم امه واحده انا ربكم فاعبدون. وان ربكم وان امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. اللي فيها واو فاتقون يا محمد اسماعيل في سوره المؤمنون. فاتقون في المؤمنون لما اقول لك اسمع كلام اللي فيها واو وفاتقون في المؤمنون ما فيهاش واو فاعبدون في الانبياء. نفتح عليه وعليه نفتح عليه وعليه نفتح عليه وعليه. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بنشر نراجع بس نذكر بعض يعني. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. وبعدين قال ايه؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ما سمعوش الكلام ما التزموش بهذه الآية. تقطعوا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم مستحيل فغمرتهم هم ما يعليه فغمرتهم حتى مشغولين بالدنيا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم خيرات بل لا يشعرون. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو ده تطلب الحاجة الأولانية إيه؟ اللهم رد الأمة عليك ردا جميلا. لما تروح عند الكعبة قولها أول ما تشوف الكعبة ولا أنت بتشوف الكعبة ودرك وأنت بتشوفها. واحد يقول لي قبل لما يبص في التلفزيون على الكعبة يبدأ النظر عبادي يا أخي خذها على شعتها. هو طبعا النظر إلى الكعبة في الواقع عبادة لما تروح هناك. طب لما تشوفها في الصورة ما جميلة الحمد لله انظر إليها وتقرب بها بذلك إلى الله. تعبد تعبد بالنظر بهذه النظرة إلى الله. الدعوة تنقل اللهم أقر عين نبيك بهؤلاء صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر عين نبيك بهؤلاء. النبي جاء هو اللي جاهد ووصل هذه الدعوة وبهذا وصلت الملايين إلى الكعبة بفضل الله وبما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من جاهدة وصبر ودعوة خالصة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الله عينه في حجة الوداع بكام؟ 120,000 تقريبا. النهاردة الحمد لله ال 120,000 يمكن في صحن الكعبة غير الدور الخارجي والداني والثالث والرابع ما شاء الله ما شاء الله. فاللهم أقر عين نبيك بهذا ورد الأمة إليك ردا جميلا واجمع الأمة على طاعتك ومحبتك ومتابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المشية الأخيرة الرابعة أقصد الرابعة البنة الخامسة الرمل السادسة النسلان. يعني النسلان في المشي يعني إيه المشي الايه المتتابع المتتابع في شيء من السرعه وتتابع ينسلون وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه لا يكون مجهدا له يعني. وفي بعض المسانيد ان المشاة شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يعني سفر او في القتال في الغزو يعني أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع أو قال لك حدث في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان. في تزاحم طبيعي بتبقى تشوف حوالين الكعبة كده ما شاء الله تلقى المشي إيه الناس بمشي ورا بعض. الله يرحم رحمة الله عليه اللي كان يسلم معنا الجامع عبد الله آدم وبعدين يقول لك من الزحمة الواحد ما كانش محصل الأرض رجليه بتبدل في الهواء يعني هو طبعا كبير السن وضعيف فاللي حواليه زنقوه بيجي محمول بين الاكتاف ورجليه يحاول يحصر الارض ما فيش فماشي معه في الموجه ورجليه بتبدل على الهواء رحمه الله عليه رحمه الله عليه مع الزحام يعني. فهي طبيعي الانسان بتقول ما مش كل واحد بيحاول يلقى ايه يلقى فراغ يندفع فيه يندفع فيه ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يرزقنا واياكم حجا مبرورا ويجعل ذنبنا مغفورا ونسأله تجارة لا تبور. ثم السابع مشية التمايل يسموها الخوذلة، اللي التمايل مشية يقال أن فيها تكسر وتخنث، لنش هي ترنح زي مشية المشية السكارة، مشية الماجنين الرقص واللعب والكلام والعياذ بالله. والثامن طبعا مشية القهقرة، ده يكون مشي إيه للخلف عند الحاجة وللضرورة. ومشية الجمزة مشية يثب فيها الماشي وثبا، الجمزة اللي هو إيه زي ممكن واحد مقيد دي نط نط كده وماشي، حتى ما كانش فيه قيد في رجليه كان يمشي إيه يمشي برجلين يقفز قفزة نطط يعني. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر التي خسف الله سبحانه وتعالى بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه ما معناه يعني بينما رجل يمشي يختال في حلته ينظر في عطفيه يعني مش معجب اللي هو لابس يعني خسفت به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله تكبرا وتعاليا. لأن المتكبر زي ما ذكر في خطبة ناري والبنه بكده في موقف ثاني يعني المتكبر ما بيفهمش ولا يحسن استخدام النعم. يعني المتكبر أساء الفهم وأساء استخدام النعم. ليه؟ لأنه بيفهم أنه هو إذا كان قوي فده يميزه على غيره، أو كان غني يبقى أحسن من غيره، أو كان جميل يبقى أحسن من غيره، أو كان عنده أولاد كثار يبقى أحسن من غيره. إذا كان في مصر إذا اعتقد هذا يبقى مش فاهم، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا، والمال والصحة والعيال كل ده في الدنيا، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، أو لا يعطي الدين إلا لمن أحب. يبقى هو اعتقد أنه أحسن من الناس لأنه هو لأنه جميل لأنه كبير لأنه غني لأنه منصب لأنه كذا، فأساء الفهم يبقى مش فاهم كويس. ولا سمع حديث واحد من أسلف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم أنه ربنا بيدي الدنيا للفاجر والكافر، بل الفاجر المتمتع فيها أكثر من المؤمن. أساء استخدام النعمة، بدل ما يقول يا رب لك الحمد ويشكر الله على نعمه ويستشعر فضل الله ونعمة الله عنده فيخشع لله ويتواضع لله تكبر. حديث مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي على أحد أحد على أحد. فخر والبغي والعياذ بالله من مظاهر التكبر، مظاهر التكبر. يبقى ما يبقى اللي بيعمل كده مش فاهم نفسه، مش فاهم لا عارف وضع نفسه ولا عارف فاهم حاجة خاصة. ولذلك سبحان الله في الدنيا يكون حقيرا الناس تكرهه وما تحبش ولا تحترمه لأنه شايفينه متكبر، يقول لك متكبر ده سبك منه، ويعتقد أنه لما تكبر يعظموا له. طب حتى لو عظموا له بحكم المرأسة والوظافة الوظيفة مثلا، كما كان الشيخ عليه رحمة الله كان يعني يقول لنا الشيخ محمد اسمه معاد يعني يقول لك إن يعني إيه يعني يعظم اللي قدامه لكن ممكن يكرهه وما يحبوش، بل يعني قد يخشع ظاهرا وقلبه يلعنه، مش عايز يشوف. وفي يوم القيامة يحشر المتكبرون أحقر من الذر زي النمل يدوس عليهم بالرجلين. حد النمل انت ماشي في الشارع بتشوف، شفت كم نمل النهاردة في الشارع؟ ما شفتش حاجة. طب دوست على كم نمل النهاردة يا نمل؟ لما حدش ياخد باله هم في يوم القيامة يحشرون لا أحد ينظر إليهم ولا يعتبرهم ولا عجز الله، يحتقرون يحشرون كأمثال الذر، يعني الناس يبقوا في أجسامهم وهم كأمثال الذر حقارة، عشان كل أهل المشهد وأهل المحشر يقول هؤلاء المتكبرون في الدنيا فقراء في الآخرة، يبقى حقير في الدنيا حقير في الآخرة. إذن يعني الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه الأنواع من المشيات أو المشيات عشان نتعرف عليها. العلماء بيقول إن المشية تبقى اكتسابية، يكتسبها الإنسان عند نشأته الصغير، أول ما تعلم المشي بيبقى بحسب إيه حال قوته وتوجهه. يعني في واحد اول ما يتحرك كده المشي بيبان عليه يعني معالم طريقه المشي، لكن هو بيكتسبها اذا كان فيه ضعف، تلقاه بيمشي مشية الضعفاء وبيميل شمال ويمين، فرجليه بتاخد اتجاه معين، القدم بتاخد اتجاه معين او في اتجاهه ومتوجه بياخد اتجاه معين. دي بتختلف من شخص لشخص حسب نشأته وحسب طفولته وحسب اختيار الخالق. خلقك سواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. يا انسان يا انسان مش عايز تنتبه، مش عايز تفتكر، ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي خلاك مش مفكر في هذا الكلام؟ ايه اللي خلاك تنشغل عن الله؟ ايه اللي خلاك يعني تذهل عن نعمة الله وقدرة الله وحكمة الله وعلم الله؟ يا ايها الانسان، يقول زي ما الانسان بيقول لما يقول يا ايها الانسان يبقى ايه؟ يقول لك يا اللي عندك عقل، يا راجل اللي عندك عقل، يا اللي بتميز، انت مش انسان، يبقى عندك عقل، طب ليه بتعمل حاجة غلط؟ يا ايها الانسان يا من له عقل يفكر ويفهم ويقيس الامور بمقاييس صحيحه، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك في احسن تقويم؟ من الذي صنع هذا؟ سبحان الله، انه الله رب العالمين. اذا كان هذا شان الله فالانسان لابد ان يتواضع لله جل علا. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد. هو الشيخ عليه رحمة الله ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر بعد ذلك مشية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا قبل ما ننتقل نذكر حديث الإمام أحمد وهو صحيح كما قال العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ زي ما انت عارف يعني خلق من تراب أو من نطفة من ماء مهين. أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، الأرض منك كئيب، بردي يعني لبس إيه؟ يعني لبس لبس متميز يعني. الأرض منك كئيب وهذا مشي الجبارين المتغطرسين، وهذا مشي الجبارين المتغطرسين. فجمعت ومنعت، أي جمعت المال ومنعت النفقة للفقراء والمساكين والعطاء، أن يعجزني تعجزني. سبحان الله العظيم والحمد لله، لن يعجز الله شيئا. حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن الأوان، وأن الأوان معنى تواضع، أنفق مما أعطاك الله. يبقى اللي بيتكبر زي ما قلنا بماله أو بصحته أو بجاهه أو كذا، إنسان مش فاهم حاجة، ولهذا يخاطبه الحق تبارك وتعالى يقول لن تعجزني، يعني ستحاسب على ما تفعل. في حديث أيضا صححه العلماء يبين مشية النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أوضح كما شرح، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. يعني إياك أن تمشي مشية العاجز أو الكسلان، نمشي نشيط وبقوة. العاجز الله لا يملك القدرة، والكسلان اللي يملك القدرة مش عايز يستخدمها. العاجز لا يملك القدرة يعني مش قادر يمشي، والكسلان يقدر بس مش متباقي، يعني يمشي ليه ويروح ليه عشان يعني خلص الدنيا يبقى متباقي. وده والعياذ بالله يقدر لك على تباطؤ فهمه برضه، يعني عياذ بالله. حديث كمان دايما نذكركم به، لازم نصلي على رسول الله. يعني العلماء لما تكلم عن مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكركم دائما مشية فاطمة الزهراء، لازم تفتكروا مشية فاطمة الزهراء. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم تغادر منهن واحدة، أو لم يغادر منهن واحدة، قاعدين معنا بكلهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فاطمة تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني شوف السيدة فاطمة كان بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، توفيت بعد النبي أشهر، ستة أشهر، لكن كان ينظر إليها تمشي في مشيتها كمشية أبيها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها، ورضي الله عنها. عن زوجها وعن آلها وأبنائها رضي الله عنها. أما عن مشيته مع أصحابه، يعني يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام، كانوا الصحابة يمشون بين يديه عليه الصلاة والسلام، يمشون أمامهم، وكان يسوقهم، حتى في الجيش كان يمشي في الساقة من الخلف، ودي لحكمة، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. الملائكة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حراسة، سميها ما شئت، والله يعصمك ناس. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي خلفهم يتفقد أحوالهم، فيرعى ضعيفهم، ويركب ماشيهم، يعني مش ماشي على الأقدام، يعني يركب واحد، يشوف واحد تعبان، إيه بهمك التعبان. مش حصل مع سيدنا جابر لما كان ماشي، وبعد سيدنا جابر جمله بطلان وضعيف، فتبالى رجع قال له: مالك يا جابر، مال جملك؟ قال: يا رسول الله يعني أعياه سفر يا جابر الله. فيعني نغزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود فيه، فنهض الجمل وتحرك. قال يعني كان يقول: كنت يعني النبي يعني سيدنا جابر قلت أمسكه حتى لا يعني حتى لو سابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجمل بيجي فيه نشر ويجي يجري، بيجي سيدنا جابر يمسك كده عشان ما يسبقش ايه نفس النبي وهو ماشي جنب عليه، لأنه قاعد بعد كده ايه يتكلم يسامره ويحكي معاه، يقول لي: انت اخوالك ايه واعمل ايه، وتجوزت وتجوزتها بكر ولا كبيره، طب ما تبيعليش الجمل، ما تبيعليش جملك يا جابر. قال لي: ده يجيبش دراهم يا رسول الله، هيجيب ايه اذا يكون ثمنه بخس. قال: طب تبيعني بكام؟ بكذا درهم. قال: لا كده قليل يا رسول الله. كمان طب زود زود زود زود زود. النبي قال: خلاص زي بعض. فنزل من على الجمل، قال: لا يا اخي اركب جملك، اركب جملك. حتى اذا وصلوا الى المدينه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يصل الى المدينه، يعسكر ينزل منزل خارج المدينه لحد ما الناس تعرف والبيوت تعرف وتتهيأ والنساء تتهيأ لاستقبال ازواجهن، وبعدين يصبح فيدخل على المدينه. فاصبح النبي عليه الصلاه والسلام فلما خرج من بيته اذا بجمل جابر امام بيت امام المسجد. قالوا: ايه الجمل ده؟ قالوا: جمل جابر. فلما سأله إيه؟ قال: مش أنت اشتريت يا رسول الله؟ وكان لسه ما قبضش الثمن يعني. فقال: ماشي يا بلال، أعطي جابرا ثمن جمل وزود كمان عليه شوي، ده ثمن الجمل وزود زيادة عليه. وبعدين لما خرج قال لي: خذ جملك واذهب يا جابر. قال: أنا اشتريت منك عشان أخذ منك، أنا أبدي اشتريت منك عشان أديك فلوس، يعني معونة بس أديها فلوس، بس اشتراه وأداه الفلوس ثاني. قال سيدنا جابر: يقول لك الفلوس دي قعدت معاه الى ما شاء الله، كان يعني احتفظ بالفلوس لدار النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا بارك فيها وكانت خميره خير عنده يعني. واشترى الجمل من جابر يعني من نوع المزاح والمداعبه والملاطفه والتودد الى اصحابه. نفس الوقت عرف جابر مات ابوه في احد، وترك له اخيات نساء كثيرات، وليس له مال وعليه ديون. فلما يعين جابر بمحبة ولطف ورعاية وعناية، إذا كان يمشي خلف الأصحاب عشان يهتم بمين؟ بالضعيف المتأخر المحتاج اللي معه حاجة، يرعاهم ويرعى شؤونهم من نوع العناية ومن نوع التحمل المسؤولية صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم منتهى الكمال والرعاية والعناية وتحمل مسؤولية لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. كان أيضا أحيانا يمشي حافيا وأحيانا منتعلا صلى الله عليه وسلم، وكان يماشي أصحابه فرادى أو جماعات، يمشي أحيانا حافي. والنهاردة يقول لك علماء طب في الصين يقول المشي حافي ضرورة، لازم تيش فترة حافي، لأنه يقول لك المجمع للجهاز العصبي في القدم من تحت، وبعدين لما تمشي على الأرض بيحصل اتزان في الجسم ويستعيد الجسم يعني اتزانه في الجهاز العصبي وما شاء الله، وذاك شأن الله. يبقى تمشي، وبعدين المرض معروف ان الأرض يعني بتمتص الموجات الكهرومغناطيسية، وقال لك أكثر الناس سجودا أنقاهم في أجسامهم من هذه الموجات الضارة. تقعد قدام التلفزيون الجسم يمتص، مش عارف يمسك التليفون الجسم بياخد، مش عارف الكمبيوتر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لما تسجد بالأرض تمتص هذا الكلام. طبعا دي دراسات اتعملت وإن اللي بيسجد لأكثر الناس سجودا من اللي بيحسن الصلاة، ويكثر من الصلاة جسمه بيبقى نقي من هذه المواد الضارة. اللي ما يصليش خالص ياخذ على الماء والعياذ بالله. زي ما قالوا ان الصلاه ايضا لما تتقن في ركوعها وسجودها بتنظم الشعيرات الدمويه والاورده والشرايين. سمعت محاضره من حوالي 40 سنه، محاضره في مسجد الجمعيه الشرعيه في القاهره، طبيب كان يعطي محاضره، وبعدين يقول ان الانسان لما بيتقن الصلاه، الصلاه نفسها تنظيم للدوره الدمويه في جسم الانسان، لأنك بتقف إذا أحسنت القيام وأضلت في القيام وأنت تقرأ تبذل مجهود، فالقلب بيبذل مجهود عشان الماء توصل للدماغ فوق، الدماغ يعني الدماغ تصل إلى الدماغ فوق، الدم يعني الدم يصل للدماغ فوق، فبيبذل مجهود فبتجهد إن أضلت القيام، ولو بذلت لك كنت تقرأ ربع مثلا، فلما تركع الركوع بيخلي الرأس في منحنى الظهر منساني، فيبقى في مستوى القلب، فالقلب المدفع للدم في مستوى كده، بقى المايه ماشيه ايه، المايه بتمشي على المستوى، لما تمشي في المستوى بتبقى ايه مستريحه، لما المايه تطلع في العالي تطلعش في العالي، لكن القلب بيطلع في العالي بامر العالي عليه الاعلى سبحانه وتعالى. القلب يدفع الدم، هذا الجهاز اللي يشتغل 50 60 سنه بنظام وانتظام وبنبضات معدوده يدفع الى الراس بسبحان الله العظيم وبحمد، والدم يطلع وينزل. لما وقفت أجهد، لما تركع يبقى المخ في مستوى القلب، فالدم يندفع على المخ، يبقى الشعيرات الدموية بتاخد اندفاع دم تتسع يندفع فيها الدم، فإيه تاخد وضعها الطبيعي. لما يكون الدم طالع لفوق يبقى الدم إيه ضعيف، لما يكون الدم ضعيف يبقى الشعيرات والأوردة والشرايين لما بيطلع فيها الدم الدفع بيبقى إيه قليل، فتبقى الأوردة والشعيرات تبقى منقبضة لأن الدم ماشي بطيء، وده اللي بيحصل لما يحصل حالة هبوط يعني الدم بطيء، فالأوردة تبقى إيه منقبضة. لما ندفع فيها الدم الأوردة تعمل إيه، تتفتح الأوردة والشرايين والشعيرات، يبقى تتفتح معناه إيه تبتدي تنشط وتشتغل وتتهيأ للعمل ناجح. ترسجد في الأرض يبقى أكثر كمان، يبقى القلب مستوى أعلى من مستوى الدماغ، ونتخلي بك الدماغ كل حاجة، ما اللي بيحصل لهبوط الدماغ بتلف ويدور بيعمل إيه المخ بيروح يواقع في الارض، لان الدماغ الدم ما وصلهاش كويس، فالدماغ تتقل تقيله جدا طبيعي، اتقل حاجه في الجسم الدماغ، فيروح يوم ما يروح ايه تسقط، والدم اللي بيسقط اصلا مسقط على ايه، نسال الله سلامته والعافيه. تسجد يبقى الدم مندفع اكثر، يبقى الشرايين والاورده والشعيرات بتاخد ضخ اكثر، فبتنشط وتتسع قال لك والله اللي ينتظم على هذا الامر لا يشكو من امراض الدم، نسال الله السلامه والعافيه. امراض الدم اللي هي معناها ايه تجلطات وال، نسال الله السلامه والعافيه والعافيه، اللهم صل على سيدنا محمد. فكان يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم ومنتعلا احيانا، ويمشي مع اصحابه مره مع فرادى وجماعات. واصيب مره في غزوه فدميت اصبعه وسال منها الدم صلى الله عليه وسلم، فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه، يعني ركب مع أهل ما عندش داب واللي ماشي على رجليه عليه الصلاة والسلام، ويدعو لهم، يعني يحنو عليهم ويدعو عليهم ويركبهم ويعطيهم إذا احتاجوا هذه الرعاية وهذه المسؤولية، وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء علقوا قالوا طب افترض واحد ماشي في مجموعة ويعني له مقامه يعني في العلم أو مقامه في المجتمع والناس ماشية معه، قال لك والله لو في محادثة يبقوا مش عن يمينه وعن شماله، مفيش محادثة يفسحوا له الطريق حتى لا يزاحموه، ده من احترام يعني من إجلال، يفسحوا له الطريق لما يكون في مجموعة يفسحوا له الطريق، وإن كان في محادثة يبقى واحد عن يمين واحد عن شمال. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يمشي خلف أصحابه لهذه الأغراض السامية والحكمة العالية، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خيرا جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته ومتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، وارفع رايتها وحقق رايتها وفقها لما تحب وترضى، اجمع كلمتها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين، اجمع كلمتها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين، واجمع كلمتها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم وبارك الله فيك.